يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واحوال النار. وبعد تحيه المكارم فطلتهم جميعا وطاب مشاكم وتبوأت من الجنه مقعدا مؤكدا. اي عباد الله فلقد كنا معكم بفضل الله تعالى في اسابيع عده في موضوع جميل يتعلق باليهود بالامه العربيه باسوا الناس الطاغيه واربابها التشيع للقرابه والخنازير وابنائهم واحبابهم. تحدثنا عنهم عباد الله في عهد الخطب وهذه ان شاء الله تعالى هي الخطبه الحاديه عشره في هذه السلسله وهي الاخيره باذن الله تعالى وهي خاتمه هذه الخطب بحمد الله تبارك وتعالى وخشيته لله. معاشر الكرام تحدثنا عن صفات اليهود التي حددها القران الكريم التي ذكرها ربهم وربنا سبحانه وتعالى العليم باحوالهم جل في علاه ذكرنا كثير الصفات او عادة من تلك الصفات ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حج عن بينه ليعلم الناس حقيقه هذا الخطب وان تاريخ اليهود هو تاريخ اسود قاتل ودليل اسود قاتل قديمه كحديثه وشرطه كضربين لا يتبدلون ولا يتبدلون حتى لا يضر فيهم خبر ايها الناس. هذا من جهه ومن جهه ثانيه حتى نحذر التلذذ بمثل هذه الصفه الكرويه التي ذكرها الله عز وجل في شان هؤلاء وكانت من اسباب غضب الله عز وجل على هؤلاء حتى لا يقع المسلمون والمسلمات المؤمنون والمؤمنات في مثل ما وقع فيه هؤلاء اليهود وحتى لا يذوقوا الشباب بغضب وسخط من الله جل في علاه. عباد الله هذه ان شاء الله تعالى خاتمه تلك الخطب خاتمه تلك الخطب بحمد الله تبارك وتعالى وهو له. نسال الله جل وعلا ان يكون قد انتفعنا بالذي سمعناه وبالذي قلناه انه خير رسول يقول ربنا تبارك وتعالى. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله نزعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكرده والعنف وعلى الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء سبيلك. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في شان تلك الامه الغضبيه التي هي امه اليهود. عباد الله ذكرنا جمله من صفات هؤلاء والا فصفاتهم اكثر واكثر مما ذكرناه ومما سبق ان ذكرناه. ثم اقول ومن العجيب والعجائب جمله أن نسمع هذه الأيام كما تسمعون صيحات جديدة من هنا وهناك صرخات من هنا وهناك من بعض أعضاء القوم يريدون أن تطال أيديهم أو أن تطال أيديهم كتاب الله تبارك وتعالى يريدون أن يحذفوا من القرآن زعما ومما زعما يريدون أن يحذفوا من القرآن تلك الآيات التي تذكر صفات اليهود. سبحان الله تهمة وأيضا خطورة وراحة وأية وراحة من قبل هؤلاء ولما تبعد الأكبر أنهم يجدون آثار صغيرة من أثار أمتنا من أثار جدتنا ممن يتكلم بأسئلتنا ممن يزعم أنه يمين بديننا ويكفرون ويكفر الله والله خير الباكرين. وسبحان الأمر كما قال رسول الله صلى وكثر عليها إن الله لم ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وأقرب الله على قلبه لا إله إلا الله يقول في وجه ذيك الصيحات الممكنة الباردة الآسنة يقول في وجه هؤلاء رجال منهم من اليهود والنصارى يعظمون شركة الدعوة لا يؤمنون بها لأنهم يعلمون قبل جهل القرآن لأنهم يوقنون بأن القرآن إنما حلل تاريخ اليهود خلل تلك الصفات لم يجب عليهم شيئا لم يجب عليهم شيئا وحاشا أن يزيد وحاشا أن يكذب عباد الله يقول ربنا جل في علاه وما ربك بمرداه أعود وأقول إنما وقع فيه اليهود من صفات السوء التي حدث بها القرآن العظيم وإنما شبهه فيه الدولة بتلك الصفات الكثيرة له أسباب من أعظم ذلك السبب السبب الأول قلة تعظيم الدولة جل جلاله وعظم سلطانه وتبدلت أسباب فاليهود لا وقعوا فيما وقعوا فيه ولا تلبسوا بما تلبسوا به إلا لأنهم لم يعظموا الله عز وجل حق عظمته لم يوقعوا الله عز وجل حق تقديره وما قدروا الله حق قدره هكذا قال المولى تبارك وتعالى كذلك كل من تشبه به في صفة الباسة كذلك كل علمها يقع في شيء من مسائل الله انما يقع بها حينما يضعف ايمانه حينما يكيد يقينه حينما يضعف في نفسه تعظيم ربه وخلقه يوقر الله تبارك وتعالى هذه حقيقه لا تزال عليها وقد جاء في الاثر الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى من اثر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه له قال ان المؤمن يرضى النوم كانه قاعد تحت جبل يوشك ان يقع عليه وان الفاجر يرى كلها كانه هناك مر على انفه فقال به هكذا اجتهادا بحدود الله بحكمة الله قله الاهتمام قله الخوف من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى فعشرت الاحكام لذلك فانني اقول لنفسي ويقول من يسمع الى عبادي اذا حدثتك النفس بشيء من الذنوب او المعاصي فما عليك الا ان تحدثها بعظمة المولى تبارك وتعالى بعظمة من تتعبدين لو انها اكثر فلا ذلك من الامر كما قال بعض السلف رحمه الله لا تنظر الى المعصيه فانك تحتقرها وتستسجرها ولكن انظر الى ما اصبت انظر الى ما اصبت انه جبار انه النوم الوحيد القهار لا اله الا هو عباد الله لما يذكرنا بعظمه الله سبحانه وتعالى لا بد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من الاحبار يعني من علماء اليهود اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في كتابك أن الله تعالى يجعل السماوات في كفة والأراضين في إصبع والشجر في إصبع والنار يعني التراب في إصبع والسماء والأرض في إصبع ويقول أن ذلك فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نواجهه تصديقا لقوم الحضر ثم قرأ قول ذلك وما قدر الله حق قدره والارض جميعا ورجله يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فعشر كلمه مما يدل على عظمه المولى تبارك وتعالى ما ثبت في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع العرش فتكون الملائكة يوضع الميزان يوم القيامة فتقول الملائكة أهل ربي لمن يسير هذا؟ ميزان عظيم لو وزنت فيه السماوات والأرض السماوات والأرض والأرض السبع لوزعها واحدة من الإنسان العظيم نزل فيه نحن نزل فيه صحابه وأهلنا نزل فيه نحن وصحابه وسعادته كلها تنزل في ذلك الإنسان العظيم يوضع الإيمان والقيامة لو وزن فيه السماوات والأرض لوزعهن فتقول الملائكة أي رب لمن يحسن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من حمله فتقول الملائكة سبحانك ما أدركنا بحق عبادك الملائكة في وقتها لا يعصر الله من أمره ويبعدون ما يؤمرون ومع ذلك يقولون سبحانك ما أدركنا بحق عبادك ثم نضع الصراط كلمة حد موسى في شدته فتقول الملائكة عند ربي من يدوس على هذا فيقول من شئت من خلقي فتقول الملائكة عند ربي سبحانه ما عبدنا بحق عبادك وثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن دينك ما يملك الارض وعلمه مهديا تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظمك فيرد الله عليه لا يعلم ذلك من حلف بك بما وثبت في الحديث الصحيح عند ابي داود رحمه الله تعالى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه حمله العرش ما بين شحنه اذنه الى عينه الى يمينه هل تصرف ما بين شحنه اذنه الى عينه مهديا وحسين بمئة عام كما يشير السائل سبعمئة عام مسيرة ما بين شحنة الدهون إلى عادته مسيرة سبعمئة عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أن تتصور عظمة هذه المخلوقات وبعد ذلك لكن أن تتصور عظمة هذه المخلوقات فلا إله إلا الله ما أعظمك ربنا ما أجلاك أجلك مولانا ربي ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس بواحد في ذاتك يهلك الأبصار والأبصار تدري له ولكله إدراكا إن لم تكن عني نظرت بينني في كل شيء أستجيب هناك كل الطبيب تخطف كل طوالا من الطبيب بنجمه أعضاء كل المريض بنجا وعودك بعدما عادت الحلول في مدعبه ولعل ما في قصر اليسير عادت العجال لو ترى عيناك يا ايها الانسان مهما الذي بالله جل جلاله اجرى يا ايها الانسان مهما الذي بالله جل جلاله اجرى فتبته اعضاء الله من اعظم ما يمكن اعظم ما يبعدك عن الجمهور العربي من اعظم ذلك دين قد القلب والله قوته ونجواه والحمد لله الذي بجعله يتم الصالحات صلى الله وسلم عليه رب الارض والسماء وبعد الاحاديث الفاضله تكرر ان من اعظم ما يدفع العبد الى الاستهانه بحلول الله تبارك وتعالى والوقوع في الذنوب والمعاصي والتلبس بصفات هؤلاء المجرمين من اليهود والشافعيه فكان السبب الاول وهو قله تعظيم الله تعالى في الذنوب والنفوس واما السبب الثاني فعدم الاتفاق بهدى الله عز وجل ربنا جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فربنا عز وجل عشاء ان يصل عليها اليهود بعث الله عز وجل اليهود الرسل ثم الرسل بل كانت تسوسهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام الله عز وجل في الكتاب. أنت لا علم الكتب أكرمهم بالكتب والأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكنهم لن يكونوا يتبعون بذلك الهدى قال ربنا تبارك وتعالى: لكن الذين يحملون التوراة هم الذين يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أكثر من تشدد بهؤلاء في اختيارهم واعتبروا أيضا أنه لن يتبع بهدى الله عز وجل، لن يتبع بكتاب الله تعالى الذي فيه الهدى والنور، لن يتبع بهدي نبي الله صلى وسلم عليه الله كما قال القائل بأيمانهم نوران ذكره وسنتهم. فماذا يكون في حال هذه الامه عجبا وابتعدا في هذه الامه؟ كيف تتخطط في هذه الظلمه مع ان الله عز وجل اكرمها بالقران العظيم؟ هو اعظم كتاب، هو اشرف كتاب، هو اجل كتاب، اكرمها الله عز وجل بمعتقد خير الانبياء سيد الفضلاء صلوات الله وسلامه عليه، اكرمهم بسنته المطهره التي فيها بيان للقران العظيم بإيمانه النوراني ذكره وسنته. فما باله في حاله الظلمات؟ لكن الامر كما قيل كالعز في البيداء يقتلها الظما، العز الابل كالعز في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محدود. اذا الشمس كما قال في نقل الهجره ملك انا عليه التحالف وعنات لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول ما اول هذه الامه اصلحه الله سبحانه، اصلحه الله بسنه سيد ملكه صلى الله عليه وسلم تمسكه بالقران والسنه فزاد الامم هنا كانت له سياده والقياده والرياده نجحوا في الدنيا وينجحون في الاخره بلا محاله، سعدوا في الدنيا ويسعدون في الاخره بلا محاله. اذا اردنا السعاده في الدنيا والاخره فدعا لنا الى توجه الى كتاب ربنا والى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. عباد الله لا اقول اكثر من هذا، فهناك جنازه لامنا رحمها الله تعالى رحمه واسعه، نسال الله جل وعلا ان يرحمها، نسال الله تبارك وتعالى ان يوسع لها في قبرها، نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنها صبر وسواد انه من ذلك وقالوا عليه. اللهم اجر انفسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها وولاها. اللهم اجرنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسأله تبارك وتعالى قبلها والتوبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم مولانا وموتى المسلمين، أن يفرج كرب المكروبين، أن ينفس الهموم عن المحبوبين. نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسلم إلى المسلمين، آمنا مطمئنا وسلم إلى المسلمين، آمنا مطمئنا وسلم إلى المسلمين. نسأله جل في علاه أن يحمي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يصل المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، إنه أنت المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا تقطعوا طريقا لتكونوا خيرا. معلش دخل غش ćemo da moramo da vidimo što je u svom skupu, nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo da se učinjenica, da će jedna duhanica dželija, nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. Nekako poštovali smo ovom lopu. وحيد لكم في الدار رجلا نفوا عظيم تقدم لكم الدعاء الله جل وعلا ان يتجاهل عنكم واحتفظ بك جميعا من الخير والسوس وكذلك ندعو لكم الى الحكم على الامر من التحليل بنعم الله ونسال الصبيح ان نقف طريقا للجمعه قضيه الموضع ذلك ان شاء الله خير ايضا موعد الساعات ذلك هذه شهر شهر ان شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذي لا أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمع ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها نافية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب مدموعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى البر كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صنعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله Thank you. All right.